قوله وما ملكت أيمانكم، ما المقصود بما ملكت اليمين؟ نعم، مالك العبيد الأرقاء. فمن حقوقهم على الأسياد رعايتهم والعناية بهم والرفق بهم وإلباسهم مما يلبسون وإطعامهم مما يأكلون، ولا يكلفون من العمل ما يغلبهم ولا يطيقونه. فهذه من حقوق العبيد والأرقاء على الأسياد. وإن الله أعطى كل ذي حق حقه. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فمن المختال ومن الفخور؟ المختال المتكبر أحسنت، والفخور الذي يفتخر على الناس بغير الحق، فيفتخر على الناس بما أتاه الله من العلم أو من المال أو بغير ذلك، يفتخر عليهم ويتكبر عليهم أن الله أعطاه جمالا أو أعطاه مالا أو أعطاه جاها أو غير ذلك ما تجد الناس يفتخرون بها من الصفات، فهو يفتخر بها على من لم يعطاها أو على من لم يعطها. وما هي العلة في الخاتمة، خاتمة الآية بهذا؟ أحسنت، لأن المتكبر يمنع الحق الذي عليه تكبرا، فيمنع حق الله ويمنع حقوق العباد. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهؤلاء يمنعون ما أوجب الله عليهم، المتكبرون يمنعون ما أوجب الله عليهم من الحقوق التي له والتي لغيره مما جعلها الله سبحانه وتعالى حقوقا بين العباد. فهؤلاء يبغضهم الله ولا يحبهم سبحانه وتعالى. وإذا كان يبغضهم الله فيجب على الشخص أن يتخلص من هذه الصفات الذميمة، والله مختال فخور متكبر متغطرس على الناس، هذا مذموم، هذا غير محبوب لله سبحانه وتعالى، هذا بعيد عن الله. والذي ما يحبه الله ما يوفقه، والذي ما يحبه الله سبحانه وتعالى ما يوفقه. بسم الله. قال رحمه الله قوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهذه الآية كما ترى فيها ذم البخل والتنفير عنه، ولها نظائر في الكتاب، ومنها قوله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم ذكر أن الملك له جل وعلا، ولله ميراث السماوات والأرض والله ما تعملون خبير. وهكذا الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، وأي كثيرة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فهذه الأدلة نظير هذه الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى تحذيرا من البخل وذما للبخلاء الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذاب مهينا. وهكذا السنة أيضا جاءت بالتحذير من البخل، وحذرت أيضا كذلك من تولية البخلاء، حذرت من تولية البخلاء وجعلهم سادات الناس، فإن البخيل لا يصلح أن يكون سيدا على قومه لأنه سيمنعهم الحقوق التي لهم. فلذلك جاء جماعة من الأنصار فقالوا وسألهم رسول الله عن سيدهم، قالوا سيدنا الجد بن قيس. غير أن نبخله. فقال: وأي داء أدوى من البخل؟ سيدكم عمرو بن الجموح، فهذا ما يصلح لسيادتكم، الذي يصلح لسيادتكم هذا الكريم عمر بن جموح رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى عن الجميع، عن الجد وعن عمر. فضل الله يؤتيه من يشاء، فجعل الله عمر بن جموح رجلا كريما رضوان الله تعالى عليه. فنعم، فالسيد لا يصلح للسيادة ولا يصلح للريادة ولا للرئاسة، فإنه إذا كان بخيلا يحصل ضرر ببخله على المسلمين وعلى الناس، ويمنعهم الحقوق التي لهم في بيت المسلمين، ويمنعهم الأشياء الأخرى أيضا التي يستحقونها. فلذلك رسول الله نحى الجد بن قيس وأخبرهم أنه لا يصلح للسيادة بعد أن أخبروه أنه عنده هذه الصفة، غير أن نبخله. فقال: وأي داء أدوى من البخل. وهذا من شؤم البخل على أصحابه، أنهم لا يصلحون للرئاسة. وهكذا هو داء عظيم بالشخص، وشر كذلك أيضا، شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع، والشح والبخل متقاربان، ومنهم من يجعلهما بمعنى واحد، الشح والبخل يجعلهما بمعنى واحد، مع أن الشح أشد، فهو بخل وزيادة. والبخل حقيقته هو منع الواجب على الشخص، هذه حقيقة البخل، أن يمنع الواجب الذي عليه. وأما من منع ما ليس بواجب فهذا لا يصب بأنه بخيل، الذي يمنع ما ليس بواجب عليه من زكاة ومن نفقة الأولاد ومن نفقة الأرحام إلى غير ذلك ما يجب عليه في أرحامه، هذا لا يقال له بخيل، وإنما يوسم بالبخل ويوصب بالبخل من منع الواجب الذي عليه، يقال له بخيل، يمنع الزكاة هذا بخيل، يمنع النفق على أهله وعلى أولادهم ما يجب عليه هذا بخيل. وأما الذي يمنع ما ليس بواجب عليه هذا لا يقال له بخيل، ولكن الشخص ينبغي أن يتصف بالكرم وبالإحسان للناس، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فهذه حقيقة البخل في الشرع، هي منع الحق الواجب على الشخص، منع الحق الواجب على الشخص هذا بخل. ورسول الله حذر من هذا: إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. على القول بأن الشح والبخل بمعنى واحد، والذي يظهر التفريق وأن الشح أعظم من البخل، وهو بخل زيادة. فالحاصل هؤلاء يبخلون ما أمر الله سبحانه وتعالى به، أي بأدائه، فيمنعونه عن العباد. وهكذا جمعوا أيضا مع بخلهم بالمال، جمعوا أيضا البخل بالعلم، فإنهم لا يقدمونه ولا يبذلونه لمن يحتاج إليه، ممن يريد أن يهتدي به من الضلال، أو ممن يسترشد به من الجهال، فإنهم لا يعلمونهم، بل يتركونهم على جهلهم، ويتركونهم على عماهم، ولا يجلسون للناس، بل إن علموهم يعلمونهم خلاف الصواب، ويلبسون عليهم أمرهم: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. فهذه صفة مذمومة، أن يجمع الشخص بين البخل بالمال والبخل بالعلم، بل أيضا جمعوا بين شيء آخر، وهو السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم، ويأمرون الناس بالبخل. فهؤلاء جمعوا بين ثلاثة أشياء: البخل بالمال والبخل بالعلم والسعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم وشقاوة أنفسهم وشقاوة غيرهم. فذمهم الله بهذا الذم: الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله. فإذا من البخل كتمان العلم وعدم بذل العلم للناس، فهذا نوع من أنواع البخل المذموم. وهذه تجدها ماثلة هذه الصفة عند أهل الكتاب، عند أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى، فإنهم يكتمون الحق ويخفون الحق، كل ذلك خوفا على وجهتهم ورئاستهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم فلا تعقلون. هذا سيحاجوكم بهذا العلم الذي تعلمونه اكتموا عليهم ولا تخبرهم بشيء من العلوم، فإنكم إن أخبرتموهم حاجوكم عند ربكم بهذا العلم وأقاموا عليكم الحجة، فعلى هذا اكتموا ما تعلمونه من صفة محمد واكتموا ما تعلمونه من الحق، ولا تخبروا أحدا بهذا الحق ولا تؤمنوا لأحد ممن كان على خلاف ما أنتم عليه، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. فهذا لسان قالهم وحالهم، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فهذا تؤمنون به، وأما من كان كذلك فإن كانت له السطوة فنافقوا، نافقوا معه مجرد نفاق فقط على أنكم ظهروا له الإيمان، وأما من كان معكم فظهروا الحقائق التي هو وأنتم عليها كما أخبر الله عن شأن هؤلاء المنافقين من أهل الكتاب، وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي آمنوا به وجه النهار، بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هؤلاء إن كانت لهم السطوة والصول والجولة أظهروا النفاق، كل ذلك من أجل أن يرجعوا عن دينهم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فالحاصل صفة كتمان العلم من أعظم البخل، هذا بخل عظيم أن الشخص يختم العلم الذي آتاه الله سبحانه وتعالى وامتن به عليه، فلذلك آي كثيرة فيها ذم هذا الصنف، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهكذا في نفس السورة البقرة، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. الآية. الحاصل أدلة كثيرة في الذم أو ذم هؤلاء الكاتمين للعلم والباخلين للعلوم بالعلوم الشرعية، وهكذا أيضا للباخلين بالمال، فكله بخل، البخل بالمال مذموم والبخل بالعلم مذموم، فلذلك جمع الله بينهما في هذه الآية فقال ما سمعته، فعلى طالب العلم أن يبذل العلم، فإذا فتح الله عليك يا طالب العلم أبذل العلم، وإلا ستوسم بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا ذم لهؤلاء، وهذا صنيع الكافرين وصفة الكافرين، فلذلك قال بعد ذلك وختم الآية وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. فصفة البخل صفة الكافرين، وصفة كتمان الحق صفة الكافرين، فينبغي للمؤمن أن يتنزه عن هذه الصفات ولا تليق به، فإن من شابههم في هذا فهو شابه هؤلاء، هؤلاء الذين أعد الله لهم هذا العذاب الأليم، وهو عاص لله سبحانه وتعالى بمشابهة الكافرين. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية. فهذه الآية جمعت ثلاثة أشياء مذمومة، ما هي؟ هؤلاء الذين أشار الله إليهم جمعوا بين ثلاثة أشياء، ما هي؟ البخل بالعلم، والبخل بالمال أحسنت، والسعي في إهلاك أنفسهم وإهلاك غيرهم أحسنت، ويأمرون الناس بالبخل. فهؤلاء جمعوا بين البخل وبين البخل بالمال والبخل بالعلم والسعي في إفساد أنفسهم أو في خسارة أنفسهم في الآخرة وفي الدنيا أيضا كذلك. هذه صفات كما يقول أهل العلم ذميمة جدا. قال رحمه الله وأما بالنسبة لإعراب الذين يبخلون فمنهم من قال هو صفة لقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، يعني بدل قالوا بدل من الذين يبخلون بدل من إن الله لا يحب من هو هذا الذين يبخلون مختالا فخورا وأيضا يبخل إلى آخر ذلك، فهي صفاتهم، فهم جمعوا بين هذه الصفات التي تقدمت وهذه أيضا متأخرة. ومنهم من قال هو بدل من الضمير في فخور، فخور هو الذين يبخلون، والأمر سهل، فهي إما منصوبة على أنها بدل من من، إن الله لا يحب من، فيكون الذين اسم موصول بدل من من منصوب، أو مرفوع على أنه بدل من الضمير في فخور، فخور هو، إلى أن قال الذين يبخلون، فهو إما في محل رفع أو في محل نصب. قال رحمه الله: قوله تعالى الذين يبخلون، البخل في كلام العرب منع السائل من فضل ما لديه، وفي الشرع منع الواجب. الحقيقة الشرعية مقدمة. البخل في الشرع الذي يذم عليه صاحبه هو من منع الواجب، وأما من لم يمنع الواجب فليس ببخيل في لسان الشرع. قالوا في الشرع منع الواجب. قوله تعالى ويأمرون الناس بالبخل، قرأ حمزة والكسائي بالبخل، وكذلك في سورة الحديد، وقرأ الآخرون بالبخل بضم الباء وسكون الخاء، وحمزة والكسائي بالبخل بالفتح، بفتح الباء وفتح الخاء بالبخل، وهي قراءة سبعية، والقراءة المشهورة بالبخل بضم الباء وسكون الخاء، هذه قراءة العامة. قال وقرأ الآخرون بضم الباء وسكون الخاء. انظروا لنا، هل ذكروا فرقا بين البخل والبخل أم هما بمعنى واحد؟ يأمرون الناس بالبخل، يأمرون الناس بالبخل، هل ذكروا فرقا بينهما أم هما بمعنى واحد؟ وهذه قراءة سبعية لا ينكر على من قرأ بها، ويأمرون الناس بالبخل. قال وقرأ الآخرون بضم الباء والسكون الخاء. نزلت في اليهود بخلوا ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموها، وهي عامة لهم، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل سواء كانوا يهودا أو غير يهود، فكل من اتصف بهذه الصفات فهو مذموم. فالآية عامة في اليهود وغير اليهود من الكفار، ممن قال الله فيهم واعتدنا الكافرين عذابا مهينا، وهم رأس الذي أشير إليه في هذه الآية وفي غيرها، اليهود رأس الشر والدبور، وهكذا أيضا مستنقع الصفات الذميمة. قال رحمه الله نزلت في اليهود بخلوا ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتموها. وقال سعيد بن جبير هذا في كتمان العلم، نعم في كتمان العلم، وكذلك أيضا في البخل بالمال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وابن زيد نزلت في كردم ابن زيد وحيي بن أخطبة ورفاعة ابن زيد بن التابوت وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع وبحري بن عمر من اليهود، كانوا رجالا، بعضهم الأنصار، وحيي كان من اليهود، وهكذا أظنهم جلهم، وهم من جهة الأنصار، يعني كان قبل الإسلام أو كانوا يأتون الأنصار ومعهم في الديرة كما يقال في السكنة، أما أنصار لما هم الأنصار وإنما هم اليهود من اليهود، فكانوا يأتون الأنصار كما سيأتي، وإلا هم يهود. بحري بن عمر والله أعلم بهذا السبب، وكما ترى عن ابن عباس لم يذكر له سندا، فهل ذكر الشيخ إخوان؟ ما أظن هذا بسبب النزول. إيش قال المحقق عندكم في سبب النزول هذا؟ أنا عندي ما ذكر شيئا غير قال انظر الطبري سبب النزول درر عجاب، ولم يذكر شيئا في سبب هذا النزول. فهؤلاء جماعة من اليهود نزلت فيهم هذه الآية على ما ذكر المفسر عن ابن عباس وزيد بن أسلم، أو عن ابن زيد جابر بن زيد. قال وقال ابن عباس وابن زيد نزلت في كردم ابن زيد وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع وبحري ابن عمرو، كانوا يأتون رجالا من الأنصار، يأتون رجالا أما هم ليسوا منهم يهود، ويخالطونهم فيقولون لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر ولا تدرون ما يكون، هذا والله شأن بعض الناس أصلحه الله، وربما يأتي بمثل هذه الشبه الشيطانية على بادل المال وعلى من أراد أن يسعى في الخير ويبذل الخير لغيره، أو على من شق طريقه في الخير في طلب العلم أو إلى آخر ذلك، يأتي إليه مثل هذه الشبه الشيطانية ومثل هذا الوعد بالفقر. الشيطان يعدكم فقر، فمن متى تزوج ومن أين تأكل ومن أين إلى آخر ذلك من هذه الاستفهامات الشيطانية. فمثل هذا ما ينبغي الإصغاء إليه، بل ينبغي زجره، ينبغي زجره إذا جاء مثل هذه الشبه التي هي مصدرها من سمعت. ويأتي لبعض إخواننا من أين ستأكل ومن أين إذا طلبت العلم تزوج إلى آخر ذلك، وهذا كله من الشيطان. وأقبل الناس على المدارس بسبب هذا الذي قر في قلوب كثير من أبناء المسلمين، أنه إن لم يدرس وإن لم يتحصل على شهادة معنى أنه ضائع وليس له مستقبل ولا يستطيع أن يعيش بدون شهادة. يا أخي الذين معهم شهايد في اليمن ما يأتوا الربع، يمكن ما يأتوا الربع الذين معهم شهايد، أكثرهم في البحر وبعضهم في المزرعة وإلى آخر ذلك، وجل المناطق الشمالية التي يكثر فيها السكان هم على هذا، هم على هذا، كثير منهم ما معهم شهايد، ولكن أولعت قلوب هذا الأماكن بالشهايد تأثروا جدا، ولا أكثر هناك زراعة، أكثرهم على الزراعة وعلى شيء من ذلك، ومع ذلك الناس عايشة من غير هذه الشهايد الموجودة. ومو حرام على الشخص، لكن ما ينبغي تعظيم هذا السبب بحيث أنه يهلك الشخص إن لم يأتي هذا السبب، هذا شرك، والعياذ بالله اعتقاد أن هذا السبب دونه هلاك وأنه لا تقوم حياة للناس إلا بهذا السبب، هذا يخشى على الشخص من الشرك بالله. فالاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشريعة. هذا كلام مستقيم، كلام مستقيم صدر عن الإمام ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام، كلام لا شك أنه مستقيم. فهذا اعتماد على الشهادة كلي، واعتماد على السبب كلي، لا على أن السبب هذا من الله والمسبب الذي سيحصل إثر السبب من الله، هذا شيء آخر، يعمل بالسبب الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالعمل به، وحث العباد على عدم ونهاهم عن ترك الأسباب، وحثهم على الأسباب وضرب لهم أمثلة يحثهم على السبب. لو أنكم تتوكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو وترجع، تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا في حث على السبب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى في المقصود وجلب المقصود. نعم، حق توكلي، أحسنت. والله المستعان، تأثر المجتمع بالتغريب جدا، تأثروا بالغرب حتى صاروا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، لو دخلوا الصعاب والأماكن الملتوية التي ربما يحصل فيها تيه لدخلها أهل الإسلام. قال: ويخالطونهم فيقولون، إلا من رحم الله، لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر ولا تدرون ما يكون. فأنزل الله تعالى هذه الآية قوله: يكتمون ما آتاهم الله من فضله، يعني المال، وقيل يعني يبخلون بالصدقة، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، حملها الإمام هنا على المال، وحملها غيره على العلم الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك كتمان صفة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعلمون محمد كما يعلمون أبناءهم تماما، وهم يعرفون من هو محمد هذا الذي سيبعث، ويعرفون صفته في التوراة وفي الإنجيل، ومع ذلك كتموا صفته. ولما نزل بعد أن كانوا يتوعدوا، ولما بعث بعد أن كانوا يتوعد المشركين بقتالهم معه، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب. ويقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون الأبناء تماما، ومع ذلك ما آمنوا به وأخذ هذا الخير غيرهم، ووفقهم الله لما كان أولئك يتوعدونهم أنهم سيقاتلون مع محمد، سيقاتلونهم مع من يبعث، فأخذ أولئك وقاتلوا اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل الله يؤتيه من يشاء، أخذه كفار قريش، كثير منهم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا على الوثنية وقاتلوا اليهود. فعندما نسأله كم قراءة في البخل ويأمرون الناس بالبخل، كم قراءة؟ قراءتان، نعم، قراءة عامة بضم الباء وسكون الخاء بالبخل، وقراءة حمزة والكسائي بالبخل. أحسنت. أظن هذا الذي قرأناه فيه. انظروا لنا يا أخوان البخل والبخل، ما رأيتموه؟ ما في أحد ذكر شيئا عن الفرق بين البخل والبخل؟ قال: ما حكم العلاج عند من درس عن محمد الإمام وبما أنه قد استفاد منه بعض الناس؟ أنصحك أن تنظر غيره، فإنه ربما يحصل على يده الشفاء فتميل إليه الغلوب، وهو من أهل البدع، فيحصل في قلبك محبة له وميلان له وتواصل معه، فإذا به بعد ذلك يؤثر فيك ويجعلك ممن تحب ذلك الضال. قال: الباء والخاء واللام بخل. بخل الباء والخاء واللام كلمة واحدة، وهي البخل والبخل، ورجل بخيل وباخل، فإذا كان ذلك شأنه فهو بخال، فإذا كان هذا شأنه ويكثر من البخل فهو بخال، صيغة مبالغة. قال رؤبة: فذاك بخال أروز الأرزي. فذاك بخال أروز الأرزي، الشاهد بخال، ظاهر أنهم بمعنى واحد، لأنه قال الباء والخاء واللام كلمة واحدة وهي البخل والبخل، فهما بمعنى واحد. فما أنصحك أن تتعالج عنده إلا إذا لم تجد معالجا بعد سعي حثيث، لم تجد معالجا لهذا العلاج، فإذا ذهبت عنده لا بأس، إذا ذهبت عنده وانتبه لدينك من هؤلاء، وأنصحك بالصبر وأن تعالج نفسك بنفسك. الحمد لله القرآن موجود يا أخي عندك، الحمد لله، والسنة والأذكار، وعالج نفسك بذكر الله. بعض الناس كل على هؤلاء يذهب هنا وهنا، يا أخي ارقي نفسك أنت، الحمد لله، ولا بأس أن يرقيك غيرك، فقد رقى جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله. لكن هؤلاء يا أخوان شخص يتأثر بهم إذا ذهب إليهم، ولا سيما إذا انتفع منهم يتأثر بهم ويحبهم بعد هذا، ويحصل عليه ضرر، وهم من أشد الأعداء الآن للدعوة السلفية، من أشد الأعداء، والله ما رأيناهم من بعض من تقدم من أهل الأهواء عداءهم، ما قد علم عن من تقدم من خرج عن دعوة الشيخ رحمه الله من قبل ومن بعد، ما علم منهم مثل هذا العداء الشرس، يعني صورونا كأننا جهمية، بل أشد من الجهمية، جعلونا في طائف الجهمية والمعتزلة كما قال ذلك الزعيم الراحل، زعيم الشر، يعني جعلنا كأننا جهمية وأشد من الجهمية ومعتزلة من طائف الضالة رقم واحد. إذا كان السنة من طائف الضالة ما بقي أحد والله على الهدى، والله ما بقي أحد، إذا كان هؤلاء الحريصون على العلم، الحريصين على العلم، وكذلك الداعين إليه، والذين يبذلون جل أوقاتهم لنفع أبناء المسلمين، هؤلاء على انحراف شديد كالجهمية والمعتزلة، فمن الذي يبقى على الهدى؟ ذاك رجل ضال وراحنا الله مشره. قال: ما حكم الاستمناء؟ الاستمناء محرم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالشخص لا يلام على زوجه وعلى ملكة اليمين، وما عدا ذلك يلام عليه، ومما يلام عليه الاستمناء، لأنه ليس من دين الأمرين المستثنين ملكة اليمين والزوجة، فلا يجوز الاستمناء. الاستمناء حرام على أصح الأقوال أنه محرم. وهذه عمدة من يقول بتحريم الاستمناء، هذا الدليل. وهكذا يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء الحديث، ولم يرشده إلى الاستمناء. ولو كان الاستمناء جائزا لأرشده إليه، ولكن لم يرشده إلا إلى الصوم. فالاستمناء محرم وله أضرار، وقد جمعت أضراره. هناك رسالة للشيخ رحمه الله جمع فيها أضرار الاستمناء، وهكذا أيضا رسالة لأخينا ياسين حفظه الله جميلة مختصرة مفيدة في الاستمناء، استفاد من رسالة الشيخ وزاد، وذكر بعض المسائل التي يحتاج إليها الشخص في الاستمناء، تعلق بالاستمناء. قال: ما الفرق بين الله أعلم والله أعلم؟ الله أعلم والله وأعلم، ما يصلح الواو هذه، ما فيش فرق، لكن أنت أتيت بالواو الزائدة هذه وهي خطأ، فلا يصلح أن يقال الله وأعلم، يقال الله أعلم من غير واو. فهذا إنما حصل لك اللبس بسبب أنك ابتكرت الواو من نفسك فأتيت بالإشكال. قال: ما فيه واو بين الله وبين أعلم، فأعلم خبر عن الله سبحانه وتعالى. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل لي أن أقول إذا سلم الإمام وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل لي أن أقول مثله أو أقول مثلا السلام عليكم؟ وهل هذا يعتبر واجب بمتابعة الإمام؟ الأولى أن تقول مثل ما يقول، ولكن بالتسليم الأولى على قول جماعة من أهل العلم يكون قد انفصلت عنه إذا سلمه. لكن الذي يظهر أنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا سلم فسلموا، وإذا أتى بالكيفية التي سلم بها يؤتى بها، ومن تركها الذي يظهر أن صلاته صحيحة ويخشى عليه من الإثم بسبب عدم المتابعة، عدم متابعة الإمام في ألفاظه، إذا كبر فكبروا، وإذا رفع فارفعوا، في ألفاظه وفي أفعاله يتابع الإمام، ومن ألفاظه السلام، السلام عليكم. وأما صلاته فصحيحة وإن لم يتابع الإمام. قد تقدم معنا أن الشافعي يرى أنه إذا سلم الإمام التسليم الأولى قد انفصل المأموم عنه، فلا بأس أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المأموم مثلا، إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله فزاده فإنه قد انفصل بتسليمة الإمام الأولى، فعلى قوله لا يأثم. وإن خالفه في التسليم لأن الإمام قد أتى بالتسليم الأولى يكون قد انفصل عنه. قال: إذا وقع الثوب في الحمام هل ألبسه وأغسله أو أغسله؟ هل ألبسه أو أغسله؟ إن تيقنت من النجاسة أنها قد علقت به ولا تدري موضع النجاسة بعينه فتغسله كله، تغسل الثوب كله إذا تيقنت أنه وقع على نجاسة ولكن لا تدري أين محلها من الثوب، فمن باب الاحتياط تغسل الثوب كله. وإن علمت الموضع من الثوب، الموضع الذي أصابته النجاسة، غسلت الموضع وكفى، غسلت الموضع وكفى. وإن ارتبت فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن ارتبت هل أصابته نجاسة أو لم تصبه نجاسة فاستعمل ثوبا آخر واخرج من هذا الحرج، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأما إذا وقع على طاهر فلا تحتاج إلى غسله، لكن إذا وقع على نجس فإن علم الموضع غسل الموضع وكفى، وإن لم يعلم فيغسل الثوب كله، يغسل الثوب كله. وإن ارتبت هل هذا الموضع نجس أو غير نجس فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، استعمل ثوبا آخر غير هذا، وإلا تبقى في تردد لأن هذا مظنة نجاسة، هذا الحمام مظنة نجاسة. قال البخل والبخل بالفتح عن الكسائي، والبخل البخل والبخل بالفتح عن الكسائي، والبخل والبخل بالتحريف كله بمعنى، يعني كلهم بمعنى واحد. أحسنت. البخل والبخل بالفتح عن الكسائي والبخل بالتحريف نفسه كله بمعنى، أي بمعنى واحد. أحسنت. إذن القراءة ما في خلاف بين هذا وهذا من حيث المعنى، وإنما الخلاف لفظي فقط في الشكل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.